خدم لي سنتي خدم لي جميع الشيبة جميع الشيبة يا حي تحي نسلم أقريبون جنرال من كندا حتى تايوان بيزير واه واه واه واه وتي القلب وتي القلب واللي لي نبغي كان أفار تكيين روك وراسون سمحي لي يا بي أمور وتي القلب وتي القلب واللي لي نبغي كان أفار تكيين روك وراسون ها هي حسيت بالبيت ما ممكن بفراقك راني مضرور تغلب الدمعة وعليك نبكي حسيت بيك تلمو sur l'arbitre changement. يعودوها يا حي Salut, c'est Ayman Serrani, donc n'hésite pas à flasher ce code pour me suivre sur Snapchat. Ciao ciao.